أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الله جل جلاله تعالى الله جل جلال ربي هو الرحمن منان قريب هو الصمد العلي وأي قول يفيه قدره الأحد المجيب وعزة خالقي وجلال ربي لربي واسع نور رقيب تعالى الله عن سنة ونوم هو الملك العظيم له الكمال هو القيوم علام كريم له الأسماء يملأها الجلال هو الرحمن ليس له شبيه إليه تقدس الله المآل تعالى الله أكرم من دعونا حي غافر بر كبير غفور سيد رب قدير جليل مبدئ أحد شكور سميع قابض حي جميل بصير باسط الرزق الخبير تعالى الله منان غفور محيط قاهر شاف كريم هو الوهاب كم أعطى وأقنى هو الستير خلاق حليم إليه الأمر يرجع في عروج بما في ملكه أبدا عليم تعالى الله حنان ودود تبارك ذو المعارج والعطاء هو الجبار ليس له شريك يشارك في العبادة والدعاء وأنى للحقير يكون ندا له والخلق كل للفناء تعالى الله ذو عز وجود مليك ناصر حق رشيد تفرد بالبقاء وما سواه سيفنى مالك الملك المجيد تقدس ذو الكمال ووجه ربي لربي قابل التوب الحميد تعالى الله مقتدر صبور نصير رازق ذو الطول بر أعوذ بوجهه من كل شر ولا يبقى مع اسم الله شر أعوذ بعزه من كل ضر ومن قصد الكريم فلا يضر تعالى الله رزاق علي بديع الخلق فاطره الحكيم هو المولى رؤوف مستعان ولي حافظ وتر رحيم حفي ذو الجمال قوي بأس إله بطشه البطش الأليم إلهي كل حرف من بياني ومن حرف الأولى قبلي عطاؤك إلهي كل فضل منك ربي وما في الكون يا ربي قضاؤك فهب لي كل خير يا إلهي سيسعد راجيا ربي دعاؤك فيا الله يا صمد تعالى أتيتك فاعطني ربي سؤالي إلهي كل ما في الكون مثلي ضعيف ميت فان وبالي وأنت الله أكبر قلت حقا ويبقى وجه ربك ذو الجلال.